أفضل من نواصل المضارع؟ أفضل لها إن شاء الله. وهي نواصل المضارعي، نواصل المضارع. أين؟ أن لن إذن كي، لام الجحود لام كي، حتى وأو، الجواب بالفاء والواو وأو. طيب، إذن ذكر المؤلف هنا، الآن ذكر أحكام الفعل وقسمه إلى ماضي ومضارع وأمر، وبين أحكام الماضي، ثم بين أحكام الأمر، ثم فصل في أحكام المضارع، وبين أن الأصل فيه أنه معرب مرفوع، فإن دخل عليه ناصب نصبه، فبين ما هي نواصب المضارع، وفصل القول فيها. طيب، أخذنا في الدرس الماضي من النواصب الجواب بالفاء والواو، وهذا الجواب يكون يعني إذا دخلت الفاء والواو وقبلها سبقت بماذا؟ بطلب، والطلب الطلب ثمانية أشياء التي هي مر وادع وسل وانهى وعرض لحظهم تمنى وارجو ذاك النفي قد كملا. إذن هذه الأشياء إذا جاء بعدها فاء السببية أو واو المعية وسبقت بطلب فالمضارع الذي بعدها يكون منصوبا. كما ذكر المؤلف ذاكر فتنجح وتنجح، اللهم اهدني فأعمل الخير وأعمل الخير، لا تلعب لا نهي فيضيع أملك ويضيع أملك، والاستفهام حفظت دروسك فأسمعها وأسمعها لك، ألا تزورنا فنكرمك ونكرمك، والتحضيض ألا أديت واجبك فيشكرك ويشكرك أبوك، والتمني ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، ليت الشباب يعود يوما فأخبره. طيب، وأما الرجاء قال لعل الله يشفيني فأزورك، وقد جمع بعضهم بقوله مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. أما الأخير فهو أو بمعنى إلا أو إلى، لا أستسهل من الصعب، أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى. لا أقتلن الكافر أو يسلم، يعني إلى أن يسلم. طيب، فانتهينا من نواصب المضارع. الموضوع الذي بعده جوازم المضارع، قرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجوازم ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم وألم، ولا الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن ومن وما ومهما، وإن وما وإن ومن وإن وما وإن وما، هل عندي إن وما ومهما تأتي وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. طيب، قال جوازم المضارع. الجزم ذكرنا لكم في درس ماضي، الجزم هو القطع، القطع إما أن يكون لحركة أو أن يكون لحرف. يذهب الطالب، لم يذهب، فجزمت قطعت الحركة التي هي الضمة، فإذا قطعت الحركة ماذا يكون الحرف؟ يكون ساكنا. يسعى لم يسعى، قطعت الحرف والحرف عليه حركة، قطعت الحرف فهذا جزم. إذن الجزم إما قطع حركة أو قطع حرف. فالفعل المضارع يجزم، والجزم كما مر بنا هو من خواص الأسماء، من خواص الأفعال، فالأسماء لا تجزم، كما أن الجر والأفعال لا تجر. طيب، قال الجوازم 18: لم لما ألم ألم، لم لما ألم ألم. قال لام الأمر ولام الدعاء، لام الأمر ولام الدعاء، ولا في النهي والدعاء. إذن الآن كم هذه عندنا؟ 8، أليس كذلك؟ لم لما ألم ألم، هذه قيل هي واحدة وقيل هما سنتان، لم وألم، لم وألم، ولما وألم، قيل هما واحدة وقيل هما سنتان. إذن هذه 4: لم لما ألم ألم، واضحة؟ لا في النهي والدعاء، ولام الأمر ولام الدعاء، لام الأمر ولام الدعاء لامان، ولا في النهي ولا في الدعاء، هذه لام بس ضيف لها ألف، لا لام ولا. إذن هذه كم أصبحت عندنا؟ لم لما ألم ألم، لام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، هذه كم؟ 8. إن ما مهما إذ ما، إن ما مهما إذ ما، أي متى أين أيان، أنا حيثما كيفما كيف كيفما، وإذ الشعر خاصة. هذه يعني تحتاج إلى حفظ من الطالب حتى يعرف إذا جاءت، يعرف أن هذه الأداة تجزم الفعل المضارع. نعم، اقرأ لنا. وأقول الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازما، وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يجزم فعلا واحدة، والقسم الثاني يجزم فعلين. طيب، إذن الجوازم تقسم إلى قسمين، منها ما يجزم فعلا واحدا، منها ما يجزم فعلا واحدا، ومنها ما يكون شرطا، شرطية جازمة. فالشرط يحتاج إلى ماذا؟ فعل شرط وجواب شرط، فعل شرط وجواب شرط. مثل هذا: لم يذهب علي، هذه جزمت كم فعل؟ فعل واحد. لكن أن قلت إن تدرس تنجح، هذه جزمت كم فعل؟ إذن جوازم المضارع تقسم إلى قسمين رئيسيين، منها ما يجزم فعلا واحدا، ومنها ما يجزم فعلين. قال: أما القسم الأول، أما القسم الأول فستة أحرف، وهي لم ولما وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وكلها حروف، وكلها حروف بإجماع النحاة. إذن القسم الأول قال ستة، التي هي 4 الأولى، والتي هي تقدر تعيد ليهن؟ لم ولما وألم وألم، هذا 4 الأوليات. لم لما ألم ألم، الخامسة لام الأمر والدعاء، لام الأمر ولام الدعاء. إذن لا هي لام واحدة أحيانا تأتي للدعاء وأحيانا. والسادسة لا في النهي، لا تذبح، لا تضرب، لا تكتب، ولا في الدعاء. إذن هذه أصبحت كم؟ هذه كلها تجزم فعلا واحدا. طيب يرحمك الله، الآن نأتي إلى تفصيلها. هذه التي تجزم فعلا واحدا، ماذا قال المؤلف؟ أما لم فحرف نفي، فحرف نفي وجزم وقلب. طيب فحرف ماذا؟ نفي وجزم وقلب. وقلب. يذهب الطالب إلى المدرسة، هذه جملة ماذا بها؟ مثبتة أم منفية؟ جملة مثبتة. إن قلت لم يذهب، الآن بعد أن كانت مثبتة حولتها إلى جملة ماذا بها؟ منفية. ثانيا بعد أن كان المضارع مرفوعا يذهب، صار ماذا بها؟ ماذا به؟ مجزوما. بعد أن كان مرفوع صار مجزوم، لم يذهب. طيب قلب نفي وجزم وقلب، ما معنى القلب؟ ايه تغيير المعنى. تغيير يعني شنو تغيير المعنى؟ تغيير المضارع الى مضارع. ها، تغيير الدلاله. تغيير الدلاله، لان يذهب تدل على الحال، الدلاله الزمنيه على الحال والاستقبال. عندما اقول يذهب الطالب الى المدرسه، بالك انه هو قاعد يمشي في الطريق رايح على المدرسه، يمشي في الطريق ذاهب الى المدرسه. لكن ان قلت لم يذهب الى المدرسه، اذن هي القضيه انتهت. هو الان جالس اين؟ في البيت او يلعب في الشارع او. اذن قلب المعنى، انقلبت الدلاله. دلالة الفعل الماضي بعد أن كانت تدل على الحال والاستقبال أصبحت تدل على ماذا؟ تدل على المضي، مع بقائه على صيغة المضارع. لكن ما الذي قلب هذه الدلالة؟ هو هذا الحرف. واضح أم غير واضح؟ إذن نفي بعد أن كانت الجملة مثبتة صارت منفية، جزم بعد أن كان المضارع مرفوعا صار مجزوما، قلب قلب دلالة الفعل من الحال والاستقبال إلى المضي. قال حرف نفي وجزم وقلب. هناك قال وكلها حروف بإجماع نحاة. هذه ماذا تفيدنا أنها كلها أنها كلها حروف؟ إيه؟ إذا قلنا بري واحدة لا عاد الناس فيها ولا لا يعني آخر فيها اسم. نعم فيها آخر يعني فيه اسم. الحرف فيها اسم آخر الحرف الثاني اسم. غير واضح عندي. إيه محمد حرف أشخ عندما نعربها بنقول حرف نفي مثلا حرف، أما الأخر نقول اسم شرط. وإذا قلنا اسم فعلين هذه تجزم قلنا فعل واحد. أبا محمد يعني لا محل لها من العرب. بارك الله بك، هي هذه موطن الشاهد. وجود زي عدمه حرف ما له موقع من الإعراب، بينما من تعربها اسم. الاسم يجب أن يكون له موقع من الإعراب. اسم جاء في بداية الجملة، ماذا تعربه؟ مبتدأ. وهذا المبتدأ يجب أن تجد له ماذا؟ يجب أن تجد له خبر. بينما لم يذهب علي إلى المدرسة، لم أدع جزم تقول. يذهب فعل مضارع، علي فاعل، إلى المدرسة جار ومجرور انتهى. لكن ستأتينا عندما تعربها اسم، اسم شرط مثلا جازم، تقول في محل رفع مبتدأ. اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وتذهب تبحث عن ماذا؟ عن خبر. فهذا هذه التي تجزم فعلا واحدا كلها حروف بإجماع النحاة، يعني ليس لها موقع من الإعراب إلا أنها تعمل هذا العمل وهو ماذا؟ وهو الجزم. طيب، قال لما حرف نفي وجزم وقلب كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا، هذا يعني الجملة بها إشكال، لم يذهب، لم يكتب، لم يدرس، هذا واضحات. أما هنا يعني ينظر الطالب المبتدئ لم يكن، هذه مجرورة وهو فعل، والفعل شو مجرور، والجر من خواص الأسماء أليس كذلك، فتشكل هنا على الطالب. بعدين هي يكون صارت يكن، ذهب منها حرف، هذه مشكلة يعني، وقد ذكرنا يعني هذا أظن بأكثر من موطن، قلنا أنها هذه ما هو حالها؟ التقاء ساكنين، فإذا التقى ساكنان في كلمة واحدة يحذف الأول منهما، فإن التقى يحذف الآخر منهما، فإن كان في كلمتين كسر الأول منهما، إن كان في كلمتين كسر الأول منهما. وهذه لم يكن جاءت فيها الحالتان، الحالة الأولى يكون التقى ساكنان كسر الأول يكن حذف الأول الواو، الحالة الثانية هذه يكون صارت ساكنة، الذين اللام ساكنة فالتقى ساكنة، ما الذي حصل؟ كسر الأول منهما، كسر الأول منهما. طيب، قال وقوله فإن لم تؤمنوا، بداية سورة البقرة، لم حرف نفي وجزم وقلب، تؤمنوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثل الخمسة وواو الجماعة فاعل. طيب، قال أما لما فحرف مثل لم في النفي والجزم والقلب نحو قوله تعالى ولما يذوقوا عذاب، لما لم ولما، فلما تقول حرف نفي وجزم وقلب، ويذوق فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون واو الجماعة فاعل. طيب، قال وأما ألم، لم ولما وألم وألم، ما قلنا ألم فهو لم زيدت عليه همزة التقدير، إذن هو نفس اللم، عمله ودلالته نفس اللم، لأنه فقط زيدت عليه ماذا؟ الهمزة. نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ألم يذهب زيد، ألم تكتب واجبك. إذن إعرابها ألم تقول حرف نفي حرف جزم حرف جزم، ونشرح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب، وأما ألما فهو لما، ألما فهو لما فقط زيدت عليها الهمزة، نحو ألما أحسن إليك، ألما أحسن إليك، فكذلك أحسن فعل مضارع مجزوم. إذن هذه الأربعة الأولى لم لما ألم ألما حرف نفي وجزم وقلب، ويعني لم ألم ولما ألم فقط تجلس عليها الهمزة ويكون ما بعدها مجزوما وتجزم فعلا واحدا. أي اقرأ لنا. وأما اللام، وأما اللام فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للأمر والدعاء، وكل من الأمر والدعاء يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما، والفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى كما في الحديث فليقل خيرا أو ليصمت، وأما الدعاء فيكون من الأدنى إلى الأعلى نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك. طيب، قال وأما اللام التي هي قلنا لام الأمر ولام الدعاء، هذه كذلك لام الأمر ولام الدعاء من جوازم المضارع وهي تجزم فعلا واحدا. قال فإنها تكون للأمر والدعاء، وكل من الأمر والدعاء يقصد به الطلب، طلب حصول الفعل، لأن الأمر إما أن يكون من أعلى إلى أدنى فهو أمر حقيقي، وإما أن يكون بين المتساويين فهو التماس، وأما أن يكون من أدنى إلى أعلى فهو الدعاء. هذه أنواع صيغة الأمر، فهو الأول والثالث، إما من أعلى إلى أدنى أو من أدنى إلى أعلى. الأولى ماذا قال؟ لام الأمر، والثانية لام الدعاء. قال والفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى كما في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، اللي يقل خيرا لام الأمر، يقول أصلها يقول التقى ساكنان، وهي اللام التي صارت ساكنة بالجزم والواو فحذف الأول فليقل، فيقل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على من؟ على المؤمن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أو ليصمت، اللام كذلك هنا لام ماذا؟ لام الأمر، ويصمت فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. قال وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى نحو قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، هم هنا يأمرون الله عز وجل أن يقضي عليهم، يدعون. فاللام لام الأمر، لام الدعاء، ويقضي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة والكسر عوضا عن الحرف حرف العلة، حذف حرف العلة الياء والكسر عوضا عن الحرف المحذوف ليقضي، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو. قال وأما لا فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للنهي والدعاء، وكل منهما يقصد به طلب الكف عن الفعل وتركه. لام لا الناهية ولا الدعائية. قال والفرق بينهما أن النهي يكون من الأعلى للأدنى، لا تخف نجوت من القوم الظالمين، أصله لا تخاف، لا تخاف لا تخف، لا ناهية جازمة، ناهية جازمة، لا تذهب، لا تكتب، لا تقرأ، هذه ناهية جازمة. والفعل مضارع مجزوم، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت لأنه أمر، والأمر الفعل به يكون ماذا؟ يكون مجزوما. ولا تقول راعنا، لا ناهية جازمة، تقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، وواو الجماعة فاعل. ولا تغلو في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، كذلك نفس الإعراب. قال وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى، من الأدنى للأعلى، وهذه تجد مواطن كثيرة في كتاب الله عز وجل على جميع هذه الأمثلة التي مرت. ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، تؤاخذنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا، لا هذه تفيد الدعاء لا الدعائية. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. إذن جوازم المضارع تقسم إلى قسمين، منها ما يجزم فعلا واحدا، ومنها ما يجزم فعلين. الذي يجزم فعلا واحدا هي لم ولما وألم ولم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، كلها أحرف بإجماع النحاة. وكونها أحرف أي أنها ليس لها موقع من الإعراب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما الفرق بين لم ولما؟ لم الجزم والنفي فيها غير ممكن الحصول يعني، أما لما فمتوقع الحصول. قال تعالى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني شنو؟ وسيدخل، متوقع الحصول. بينما لم يذهب علي إلى المدرسة، ما توجد دلالة في الكتاب في الكلام على أنه سيذهب. والعمل النحوي واحد. أخذ ما زاد على القبضة من اللحية فعل عبد الله بن عمر، فمن السلف من أخذ به، ويعني تغليبا للظن أن عبد الله بن عمر لا يعقل أن يفعل فعلا إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من العبادات ولا مجال للاجتهاد فيه، فرأى أنه يعني يفعل ذلك. ومنهم من قال العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وليست العبرة بفعل الصحابي. والخلاف مشهور بين أهل العلم في مذهب في عمل الصحابي. لا لا أستطيع أن أخذ غير هذا الدرس، وهذا الدرس أتعبني، فليس ما يتيسر الأمر نأخذ درسا آخر إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Thank you.